السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، ويا فاهم سليمان فهمنا. اللهم اهل علينا شهرنا بالامن والايمان والسلامه والاسلام، ربنا وربك الله هلال خير رشد. نحمد الله ونشكره على بلوغ هذا الشهر المبارك، ونسال الله عز وجل أن يجعلنا من صامه وقامه إيماناً واحتساباً، وأدرك ليلة القدر وفاز بها في هذا العام وأعواماً تلو أعوام على أحسن حال، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم الإطاعة الصالحة، وأن يكفينا شر أعدائنا أجمعين. أيها الأخوان، علينا أن نحمد الله ونشكره على بلوغ هذا الشهر المبارك الذي جعل الله صيامه فريضة وقيامه نافلة. من تقرب فيه بفريضة فكأنما أدى فريضة فيما سواه، ومن تقرب فيه بخصلة من الخير فكأنما أدى فريضة فيما سواه. شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النار، شهر تجاب فيه الدعوات وتقال العثرات وتكفر السيئات، ويزاد فيه برزق المؤمن. شهر خص الله فيه هذه الأمة، خص هذه الأمة فيه بخصال كثيرة، منها أن كل شيء يستغفر لهم، حتى السمك في البحر والطير في الهواء، ولخلوف فم الصائم عند الله أحب إلى الله خير، ولخلوف فم الصائم عند الله خير من رائحة المسك، أو أطيب من ريح المسك. وذلك أن الرائحة التي تنشد من فم الإنسان نتيجة للجوع والظمأ في سبيل الله، فإنها لما كانت ناتجة عن طاعة الله فلها مكانة عند الله. هذا الشهر المبارك جعل الله أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. يعتق الله فيه بكل لله فيه كل ليلة عتقاء من النار، فإذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق الله عز وجل مثل ما أعتق من الشهر إلى آخره. قالوا يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ لا. قال لا، وإنما يوفى العامل أجره عند تمام عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يجب على المسلم أن يغتنم هذه الفرصة وهذا الشهر المبارك قبل فواته، فإنه ضيف كريم خفيف الظل. الليلة يهني بعضنا بعضا بدخوله، وسرعان ما يهني بعضنا بعضا من أحياه الله بتمامه. وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. المؤمن يفرح بهذا الشهر ويستقبله بصدر رحب، ويتنافس مع إخوانه المسلمين بالأعمال الصالحة من الصلوات والصدقات والذكر وتلاوة القرآن وكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن المنافق يستثقله ولا يريده لأنه لا يرجو عند الله خيرا. من فطر فيه صائما فكأن فله مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. فعلينا أن نكثر فيه من أربع خصال: خصلتان نرضي بهما ربنا، وخصلتان لا غنى بنا عنهما. فأما الخصلتان اللتان نرضي بهما ربنا فلا إله إلا الله ونستغفره، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بنا عنهما فنسأله الجنة ونعوذ به من النار. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. على المؤمن أن يتق الله وأن يتوب إلى الله توبة نصوح. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، يعني تكفر بها الذنوب الصغائر. أما الكبائر فلا بد الإنسان أن يتجنبها وأن يحذر منها، فإن وقع بشيء فعليه أن يبادر بالتوبة النصوح بأن يترك الذنب ويندم على فعله ويعزم عزيمة صادقة على أن لا يعود إليه، وإن كان الحق للخلق يؤدي حقوقهم ويتق الله ربه ويستحلهم ويستبيحهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان علي أخيه عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. شهر رمضان ميدان سباق ومنافسة ومتاجرة مع الله، علينا أن نحفظ أيامه ولياليه بذكر الله والأعمال الصالحة، نحافظ على الصلوات في أوقاتها وفي جماعاتها، نحافظ على قيام الليل، وهذا ينبغي دائما للمؤمن سواء في رمضان أو غير رمضان، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن بما أنه شهر تضاعف فيه الأعمال فعلينا أن نزيد، لأن الإنسان لا يدري هل يكمله، هل يعود إليه مرة ثانية أم لا. شهر جعل الله فيه ليلة خيرا من ألف شهر، من فاز بها ولو في عمره مرة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ألا وهي ليلة القدر كما تعلمون. على المؤمن أن يعرف قدر هذا الشهر وأن يحفظ لسانه وجوارحه، فإنه من لم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، فقد يفسد صيامه بالغيبة والنميمة والسباب وغير ذلك مما لا يرضاه الله. فليس هو شهر فقط نترك فيه الطعام والشراب والشهوات في النهار، وفي الليل نعمل ما لا يرضي الله فنفسد ما عملنا، كمن يبني أول اليوم ثم يهدمه آخر النهار. ليله ونهاره يجب أن يحفظ ويحافظ عليه، وأن يكون ميدان منافسة بالأعمال الصالحة. تلاوة القرآن من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل كل ليلة في شهر رمضان. وفي الشهر الأخير آخر سنة صام عليه الصلاة والسلام عرض القرآن عليه مرتين. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان بالخير أجود من الريح المرسلة، وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون حينما يلقاه جبريل يدارسه القرآن. من سبح فيه تسبيحة خير من ألف تسبيحة فيما سواه. هذا الشهر هو كالتاج على رأس الزمان، لا ينبغي أن نضيع أيامه ولياليه أو نجعله موسم منافسة بكثرة المآكل والمشارب كأنما أعد لذلك. لما قال عليه الصلاة والسلام من فطر صائما فله مثل أجره، قالوا يا رسول الله ليس كلنا ما يجد ما يفطر الصائم. قال إن الله يعطي هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو مضغة لبن أو شربة ماء. إذن على المؤمن أن يتقي الله وأن يحرص على خصال الخير بكل ما يستطيع، وأن ينافس ولا يضيع منه فرصة، لأنها فرصة الحياة، فرصة العمر. إن مما يشرع في هذا الشهر المبارك صلاة التراويح، وهي سنة مؤكدة سنها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يصليها بالناس جماعة مداوما مخافة أن تفرض على الأمة فيعجزون. وكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يحب أن يشق على أمته، يشرع لهم ويبين لكنه لا يحب أن يشق عليهم. ورد أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن أحب أن يوتر آخر الليل ويبقى أيضا مع الإمام فإن له أنه إذا سلم الإمام من الوتر يقوم ويصلي ركعة، يعني ما لا يسلم، يقوم ويصلي ركعة ثم يتشهد ثم يسلم حتى يكون هذا الوتر بالنسبة له شفعا، وفي آخر الليل يصلي ما يسر الله له ويختم ذلك بالوتر. ليس من السنة متابعة الإمام بالمصحف لأن ذلك قد يشغلك، فالواجب أن تتدبر مع الإمام وتستمع لقراءته بدون أن تأخذ المصحف وتتبع مع الإمام. إذن علينا في هذا الشهر أن نتذكر أقواما كانوا معنا في العام الماضي وكانوا يأملون أن يدركوه فلم يكن ذلك بقدر الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد قضى وهو الحكيم العليم. ف فعلينا أن نترحم عليهم وأن نتذكر أن هذه سنة الله في خلقه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إن أهل القبور لو خيروا ماذا تتمنون لقالوا نتمنى أن نصوم مع الصائمين وأن نقوم مع القائمين. يروى أن أحد السلف الصالح لما حضرت وفاة بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال تذكرت أنكم ستصومون ولست فيكم، وتصلون ولست معكم. والآخر يقول أبكي على يوم ما صمته وليلة ما قمتها وساعة لم أذكر الله فيها، يعني أنها ذهبت عليه خسارة في عمره. فإن اليوم الذي يمضي لا يعود، الأيام والليالي مراحل تنقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة حتى ينتهي به المشوار إلى النهاية، والقبر أول منازل الآخرة، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فالإنسان مهما طالت حياته فسيموت، والأعمال بالخواتيم، ولا يدري الإنسان متى يوافيه رسول ربه. شاب مريض صحيح، على أي حال كن أيها المؤمن مستعد، كن مستعد، فإن الموت قد يأتي فجأة، قد يأتي على غرة، لكن النذير قد جاءك، أمرت بالاستعداد. وكفى بالموعظة واعظا، وكفى بالقرآن زاجرا. تذكر من كان قبلك من الآباء والأجداد والأخوان والأقارب والجيران والمعارف، والطريق الذي سلكوه نحن على طريقهم، والكأس الذي شربوه سنشربه. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. أتى رمضان مصلحة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمزاد للمعاد. أترضى أن تكون جوار قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. وأصدق القائلين عز وجل يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ويقول عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. علينا أن نؤدي الفرائض في أوقاتها وفي جماعاتها، علينا أن نلتزم بالسنة إفطارا وسحورا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يعني إذا ثبت، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر نهارها هنا فقد أفطر الصائم. فليس من السنة تأخير الفطور عمدا. وأما تأخير السحور أيضا من أجل ألا تشق على نفسك. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجل أعمى رضي الله عنه لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. هذا من أجل دفع المشقة عن الأمة، تأكل وتشرب كما أمر: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإياكم التساهل والتهاون. تقوم من النوم ولا تدري عن الوقت، ثم تسرع وتشرب أو تأكل وتقول: والله ما دريت. لا، الآن ليس لنا عذر، حتى الجدران فيها ما يبين لك الوقت، فعلينا أن نتقي الله ولا نتساهل. لا تأكل وتشرب ثم تأتي تستفتي: أكلت وشربت ما دريت وما علمت إلا وقد أقيمت الصلاة. هذا ليس عذر، هذا أول قبل سنين يمكن يصير عذر، لأن المنبهات والوسائل غير موجودة. أما الآن فلا، الذي يأكل ويشرب الآن ويدعي أنه ما درى، نقول أنه ليس بصادق أبدا وليس معذور، يعد متعمد. ومن أفطر يوما من رمضان فإن فيه الوعيد الشديد، كما ورد أنه لا يقضي عنه صيام الدهر وإن صامه، وعليه أن يتق الله ويحافظ على صيامه، لا يتساهل ولا يتهاون. هذا فرض ركن من أركان الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. كتب، فرض، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالحمد لله قد ثبت ورؤيا، ونحمده ونشكره، ونسأل الله أن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم فقهنا بدينك وأحينا حياة طيبة على عمل صالح يرضيك عنا، وحتى نلحق بك وأنت علينا راض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.